قلنا في المرة السابقة أن احنا خلال الأذان والإقامة نتكلم عن كيف ننشط الطلب العلمي. تكلمنا في المرة السابقة في الأذان والإقامة عن يعني كيف ننشط الطلب العلمي. وتكلمنا أولاً لماذا الطلب العلمي؟ احنا نطلب لماذا نطلب العلم؟ وقلنا أن أي دعوة إلى الله تبارك وتعالى وأي صحوة أي وقت من الأوقات تحتاج إلى التأصيل الأساسي وهو العلم الشرعي، وأي دعوة تقوم على غير العلم الشرعي محكوم عليها بالانتهاك، محكوم عليها بالانتهاك. الأمر الثاني الذي أتكلم عنه اليوم إن شاء الله لماذا نطلب العلم، وهي ظاهرة ضعف الهمة في طلب العلم. هذه يا أخوانا صارت ظاهرة في هذا الزمن. لا تجد من الأسر من يهتم بإنتاج طالب علم. لا تجد في نفوس كثير من الشباب هذه الهمة وهذا الطاقة التي كانت موجودة من قبل والرغبة في طلب العلم. كان قديما الأسر بتهتم بتعليم أبنائهم طلب العلم خاصة في الأزهر. كان التعليم قديما معروف انه في الازهر اولا، يعني واحد عاوز يدخل الكليه الحربيه يتعلم اي تعليم لابد ان يكون خارجا من الازهر. ففي هذه الايام ظهر يعني اسباب كثيره مفبطه لطلب العلم، ونحن في هذه الايام يعني نشكو من هذه الظاهره، مع ان هناك جوانب كثيره من العلوم الماديه متوفره حتى في بطاله. بطالة يعني من كثرة الخريجين من المهندسين والأطباء والصيادلة والتجاريين وغير ذلك، ولكن في طلب في من العلماء بنجد عكس. يعني عشان تستفتي الآن عالم ويطمئن قلبك إليه ممكن تقعد شهر عشان توصل لشيخ من الشيوخ بمكالمة تليفون وغير ذلك. فنحن في هذه الأيام نحتاج إلى همة كبيرة في طلب العلم، لأن العلم في هذه الأيام صار ضرورة، خاصة ونحن في أيام نحتاج فيها إلى العلم الشرعي، إلى العلم التأصيلي. لا أقول لك أنك تجلس لسماع الخطب والمواعظ وبهذا تكون قد تعلمت العلم الشرعي. أنا أقصد العلم الشرعي، العلم التأصيلي، أن تكون ملما بفروع الشريعة عموما، كالعقيدة، ملم بالعقيدة وبكل جوانبها، وملم بالفقه وأصوله، والحديث وأصوله، واللغة العربية، والآداب الإسلامية والأخلاق والسلوك وغير ذلك حتى ننتج عالم. فنحن يعني لو جئنا في دمياط نسأل من هو العالم الذي تدور عليه فقه دمياط، ربما خلاف هذا الأمر من هو. والسبب هو التقصير الشديد منا جميعا في طلب العلم، اهتمام بالعمل، يعني أنتج عندنا ذهل، ذهل كبير جدا في طلب العلم. بعد في النقاط التي ستأتي بعد قصص وحكايات جميلة يعني ستفرحون بها عن علماء السلف رحمهم الله في طلب العلم، وكيف ضحوا لأجل أن يكونوا علماء. والأمر ليس بالبسيط، يحتاج منك إلى همة عالية أولا، ثم بتصحيح نية أمر المرة الثانية، ثم بذل أن تبذل. مش معنى أنك تتعلم العلم الشرعي انك تشرب كوب ماء وهذا تكون يعني تعلمت العلم، انت محتاج يعني تفرغ وقت، محتاج ان تنفق من اجل ان تشتري الكتاب. وفي شراء الكتاب هذا كثير من الناس لهم غرائب وحكايات في شراء الكتاب. تجد من الشباب من يرتدي حذاء ب 1000 جنيه واخر يرتدي قميص او طعم ب 1000 جنيه، في حين ان طالب العلم لا ينظر الى هذه الاشياء ويلبس حذاء ب 20 جنيه ويلبس طقم يعني كله على بعضه 100 جنيه عشان يشتري الكتاب. وفي يعني كثير من الناس لا يعلم قيمة هذا العمل ولا قيمة هذا الأمر العظيم الذي يسعى إليه طالب العلم، ويأتي على حسابات أشياء كثيرة، على حسابات عمله ورشده، وعلى حساب لبسه، وعلى حساب طعامه، من أجل أن يوفر الكتاب وأن يفرغ وقته وأن يتعلم حتى يصير عالم من العلماء. وكثير من العلماء لم نظر المعاصرين، لو نظرت في يعني في شأنهم وجدت أنهم حفروا في الصخر حتى صاروا علماء، وكان الواحد منهم ربما لا يجد القوت ولا يجد الشيخ. الشيخ مصطفى حفظه الله بيذكر انه من بدايه طلبه للعلم كان فقير جدا، وكان يشتري التمر ولبن، ده كان كل قوته. ما كان يعني لا يطبخ سمك ورز كما يقولون نحن، ويوم الجمعه مش عارف هيطبخ وز او وصف، ما كان هذا موجود، ولكن كانت الهمه طاغيه على كل رغبات هذا الرجل حتى صار عالم من علماء الامه. فالامر لا تتخيل انك تبقى عالم وانت نايم على السرير، او بتجيب الكتاب كده وتحط المخده على السرير وتمسك الكتاب، هذا ليس طلب علم. طلب علم يحتاج الى انفاق مال، الى انفاق وقت، الى سهر بالليل، الى تضحيات كثيره، وكل هذا يحتاج منا الى همه في طلب العلم الشرعي. الامر الثالث في لماذا نطلب العلم الشرعي؟ وجود الدعوات الضاله الكثيره خاصه في هذا الزمان. فنحن يعني موجه الى الامه سهام كثيره. كنا الاول نتخيل ان السهام الموجهه الى الامه من قبل الغرب الكافر يهود ونصارى، ليست هذه السهام وحدها، ولكن بظهور هذا المال الجديد الذي يهدد الامه الاسلاميه وهم الشيعه اصبح الامر خطر جدا. وفي كياننا من الداخل افكار كثيره هدامه، بدع وخرافات وضلالات، ممن يدعون الولايه في الناس وفي اصحاب القبور وغير ذلك. فمثل هذه الامور تحتاج منا الى دعوه الى الله تبارك وتعالى، الى تبصير الناس بحقيقه الدين الصحيح. فهذا امر يحتاج الى جيوش، يحتاج الى جيوش من الدعاء والعلماء. ليس الامر البسيط كما يتخيلون. من اجل ان نوصل الفهم الى عموم الى عامه الناس، فهم الدين الصحيح، فهم الاسلام الصحيح الى عامه الناس، يحتاج منا الى جهود والى تضحيات. يحتاج منا الى ان ننتج دعاء الى الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعل منه